النائب محمود القهري، الاتحاد الوطني الحر. بالنسبة لعدم مشاركتنا في الانتخابات البلدية، خذينا قرار كمكتب سياسي لعدم المشاركة على أساس هو خيار للحزب، على أساس الوضع الصعيب اللي تعيشه البلاد واللي تعيشه جل البلديات، وذلك علاش خذينا قرار معناها بعدم المشاركة. كذلك معناها دعينا باش ندعو القواعد بتاعنا معناها للتصويت في عدة القوائم اللي يشوفوها أقرب معناها لخدمة بلدياتهم في جهاتهم. لماذا لم تخيروا الدخول في قائمات مع أحزاب أخرى؟ احنا من الأول كنا رافضين الدخول مع قوائم في حزب أخرى، نظرا معناها ما تنجحش القوائم الائتلافية. توا هي بكل صراحة كي نحكي الواقع، هي المواطن ما عادش عنده ثقة في السياسيين، وذاك علاش باش نلقوا برشا قوائم مستقلة أكثر منها قوائم حزبية، خاصة في الحكم المحلي. هذاك علاش معناها نحن جزء من هذا، أن راعينا الشعب معناها شنو اللي حاجته بالضبط، أنه تو حاليا هو ما عندوش ثقة في السياسيين وما عندوش ثقة معناها في جميع الأحزاب. باش يكون العمل يمكن أكثر معناها القوائم المستقلة تكون عندها دور أكبر معناها من دور الأحزاب. شكرا.